الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل درسنا في اعراب سوره يوسف إلى أي آية؟ السابعة والثلاثين. قال الله عز وجل: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال في شرح المفردات: الطعام ما يؤكل وجمعه أطعمة، والرزق أصلا العطاء الموقوت، يقال رزق الأمير جنده ويحمل عليه غير الموقوت، وجمعه أرزاق، جمع الرزق أرزق، يقال رزقه يرزقه رزقا بالكسر المصدر أعطاه رزقا، فالرزق اسم من الفعل رزق، وأما المصدر فرزق. أتى يأتي إتيانا وأتيا وإتيا ومأتا ومأتاة، هذه مصادر الفعل أتى، إتيان وإتي ومأتا ومأتاة. بمعنى جاء يقال أتيته. قال الشاعر: أتته الخلافة منقادة، وترك الشيء يتركه تركا خلاه، والملة الدين وجمعها ملل، والآخرة دار الحياة بعد الموت. كفر بالله يكفر كفرا وكفرانا لم يؤمن به. فمصدر الفعل كفر كفر وكفران، كفر وكفران له مصدر. في الأمور النحوية قال لا يأتيكما طعام، إذا كان الفاعل مظهرا والمفعول مضمرا وجد تقديم المفعول على الفاعل. هذه من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل أن يكون الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا، نحو ساعدني إبراهيم، فإبراهيم فاعل والياء مفعول به. لا يأتيكما كما، هذا هو المفعول به، طعام فاعل. وإذا كان الفاعل مضمرا وجب تقديمه على المفعول، سواء ما كان المفعول مظهرا أم مضمرا، نحو ساعدت خالدا، التاء فاعل وهو ضمير. ساعدته ترزقانه، هذه الجملة نعت لطعام، لا يأتيكما طعام ترزقانه، نعت، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وطعام نكر. ترزقانه الألف نائب الفاعل، ترزقانه، رزق يرزق مبني للمعلوم، يرزق مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول. فالفعل المبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله أو للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، يرفع نائب الفاعل وليس الفاعلة. لماذا؟ لأن الفاعل حذف، يعني في بناء الفعل المجهول أو بناء الجملة للمجهول أو للمفعول أو لما لم يسمى فاعله كما يقال يحدث تغييرات في الجملة. أولا يبنى الفعل للمعلوم للمفعول بضم أوله وكسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع، كتب كتب يكتب يكتب، تبقى القاعدة ضم أول الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا، بعدين كسر ما قبل الحرف الأخير في الماضي كتب وفتح ما قبل الحرف الأخير في المضارع يكتب، كما قال الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماه، خلق الإنسان من عجل خلق، واضح شيء؟ طيب يحدث الفاعل ينوب عنه المفعول به إذا كان موجودا في الجملة، فإن كان المفعول به غائبا يعني ليس موجودا فينوب إما الظرف وإما المصدر وإما الجار والمجرور، لكن لا ينوب شيء من هذه إلا إذا كان المفعول به غير موجود، فإذا وجد المفعول به فلا يتقدم عليه غيره، واضح الكلام؟ طيب فإذا كان الفعل ينصب مفعولين، فإذا كان الفعل ينصب مفعولين وحذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمعلوم للمفعول، فالمفعول الأول من المفعولين ينوب عن الفاعل فيرفع ويبقى المفعول الثاني منصوبا كما هو، واضح الكلام ولا غير واضح؟ لا وأحضرت الأنفس الشحة، نعم صحيح، أي نعم نعم وأحضرت الأنفس الشحة، هنا ترزقانه يعني يرزقكما الله أو الملك أو رب السجن، السجان لأنه في السجن، لأنهما ودخل معه السجن فتيان، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يبقى الألف ألف التثنية أو ألف المثنى عبارة عن نائب فاعل، والهاء المفعول الثاني، واضح ولا غير واضح؟ طيب فإذا كان الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل، في ثلاثة أعلم وأرى يقولون هذا يعني يمثلون للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل بأعلم وأرى، علمت الفقه مفيدا أو علم محمد السماء تمطر، واضح السماء المفعول الأول وجملة تمطر في محل النصب المفعول الثاني، أعلمت محمدا السماء ممطرة، يبقى ينصب إيه؟ ثلاثة مفاعيل، لأنه الفعل الذي ينصب مفعولين أدخلت عليه همزة التعبية يبقى إيه؟ أصبح يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. على العموم فأريت مثلا أريت خالدا سعيدا مجتهدا، يعني أعلمت رأى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى علم، رأى القلبية، رأى القلبية. فإذا بني هذا الفعل للمفعول فإن المفعول الأول يصبح هو إيه؟ نائب الفعل، ويبقى المفعولان الثاني والثالث منصوبين كما هما، واضح الكلام؟ طيب يقول هنا إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول أصبح المفعول الأول نائب فاعل مثل أعطى المدير الطلاب كتبا، أعطى المدير إذا الفاعل، الطلاب المحول الأول، كتبا المحول الثاني، صحيح؟ طيب أعطي الطلاب كتبا، أعطي بنيا لليه؟ ها؟ للمحول أو للمجهول، والطلاب نائب فاعل وكتبا المفعول الثاني. سمى الأب الولد بلالا، سمى الأب الولد بلالا، سمى فعل ماض والأب فاعل والولد ابنه يعني المفعول الأول وبلالا المفعول الثاني. سمي الولد بلالا، سمي مبني للمجهول والولد نائب فاعل وبلالا المفعول الثاني. واضح يا شيخ؟ لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله، الهاء يعود إلى رؤيا الفتيين. واضح ولا غير واضح؟ ما مش أول. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، بتأويل أي شيء؟ لا، تأويل الرؤية، والطعام لا يحتاج إلى تأويل يا مولانا، وإنما الرؤية، لأنهما قال نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، صحيح؟ فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل أن يأتي أي طعام لكم، ها؟ قبل أن يصل أي طعام لكم أكون قد عبرت لكم الرؤيا. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نبئنا بتأويله إن معك من المحسنين. قال لا يأتيكما، أنا سأنبئكما بالإيه؟ بتأويل الرؤيا، لكن متى؟ حد لها وقتا. ما هو الوقت؟ قبل أن يأتي أي طعام، سواء يعني تقدم هذا الطعام أو تأخر. الاستثناء يقول من أحوال متعددة وهي غير مذكورة، فالاستثناء إذن مفرغ، والتقدير لا يأتيكم الطعام في أي حال من الأحوال إلا حال كوني قد نبأتكما بتأويل ما سألتماني عنه، هذا مثل قولك لا أزورك بعد هذا إلا وقد تخرجت، لا أزورك بعد هذا إلا وقد تخرجت، حث على الايه؟ على الاجتهاد، يعني صديقان يتجاوران، أحدهما يحتاج إلى إلى إلى إلى حث وتوصية لأنه ينتهي من التعليم الخمس، فيقول له ايه؟ مش هزورك إلا بعد ما تتخرج، صحيح؟ فهنا يقول لا أزورك بعد هذا حتى إيه؟ إلا وقد تخرج. فهذا الاستثناء يسمونه إيه؟ استثناء من أحوال متعددة وليس من إيه؟ من حالة واحدة. وقت يوسف عليه السلام للإجابة عن سؤالهما موعدا معلوما وهو مجيء رزقهما من قبل إدارة السماء. قال وقت يوسف عليه السلام للإجابة عن سؤالهما موعدا معلوما وهو مجيء رزقهما من قبل إدارة السجن. نبأتكما هذه جملة حالية كما رأينا، إذا وقع الفعل الماضي حالا اقترن بقدر، وإذا لم يقترن به فهو مقدر، إلا يعني تقدير إيه؟ إلا قد نبأتكما بتأويله. انظر الآية الثامنة والعشرين، مر بنا هذا، إذا وقع الفعل الماضي حالا، يعني إذا كانت جملة الحال جملة فعلية ماضوية يعني فعلها ماض، فإنه إيه؟ يقترن وجوبا بقد، فإذا لم يوجد قد في الكلام فهي إيه؟ مقدرة. قبل أن يأتيكما، هنا أن يأتيكما مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه، قبل أن يأتيكما إذا أضيفت قبل وردت صحيح، وإذا قطعت عن الإضافة لفظا وبقيت الإضافة لإضافة المعنى بنيت على الضم قبل وبعد كما قد سبق هذا كثيرا. على العموم الكلمة التي تأتي بعد قبل تعرض إيه؟ الكلمة التي تأتي بعد قبل إعرابها إيه؟ إعرابها مضاف إليه مجرور بالإضافة، وقد يأتي المصدر المؤول وقد تضاف إلى الجمل، واضح؟ وقد تضاف إلى الظروف من قبل الظهر، واضح؟ أو قبل الظهر، قبل العصر. طيب ذلكما هنا تصرف كاف الخطاب، وقد تحدثنا عنها فيما سبق. كاف الخطاب في ذلك وتلك يجوز فيها التصرف. ما معنى التصرف؟ مراعاة المخاطر، تذكيرا وتأنيثا، إفرادا وتثنية وجمعا. مما علمني ربي، العائد محذوف والتقدير مما علمنيه ربي، على أساس أن ما هنا إيه؟ موصول. فجملة الصلة لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول، هذا الضمير يسمونه العائد. لا يؤمنون بالله الجملة نعت لقوم. تركت ملة قوم لا يؤمنون به، نعم. وهم بالآخرة هم كافرون، هم الثاني توكيد للأول، نعم. أي جملة؟ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، جملة معطوفة على ما قبلها، لا يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تقدير، نعم. لا معطوفة على النعم، نعم. لا نعم ليه؟ طيب وإذا قلت هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بعد عقل، فهم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لا إشكال في عطف الجمل على بعضها، عطف جملة اسمية على فعلية والعكس لا حرج فيه، نعم. في الآية 38 قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تبع حامد خالدا تبعا وتباعه مشى خلفه واتبعه عمل مثل ما يعمل وأصبح تابعا له. تبعت ملة آبائي يعني يعني عملت مثل عملهم وأصبحت تابعا لهم. أشرك بالله أحدا أو شيئا جعله شريكا لله فهو مشرك. والفضل الإحسان ابتداء بلا علة، وأفضل عليه وتفضل عليه أحسن إليه. شكر الله يشكره شكرا وشكرانا، اعترف بنعمته شكرا وشكرانا، مصدران اعترف بنعمة الله وفعل ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية. الناس اسم للجمع من بني آدم، واحده إنسان من غير لفظه، أصله أناس فخفف، ناس ما كان لنا ما يصح لنا ما ينبغي لنا، ما كان لنا أن نشرك بالله يعني ما يصح لنا أن نشرك بالله وما ينبغي لنا أن نشرك بالله. في الإضاحات النحوية قال إبراهيم بدل من آبائي، وإسحاق ويعقوب معطوفان، وإسحاق ويعقوب معطوفان على إبراهيم، واتبعت ملة آبائي ها ملة مضاف وآبائي مضاف إليه، أباء مضاف والياء مضاف إليه. إبراهيم بدأ من أركانه ويقول واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا صحة أو علامة صحة إعراب البدل. علامة صحة إعراب البدل ما هو؟ أن تحذف المبدل منه وتقيم البدل مقامه، فيصبح الكلام بمعناه لا يتغير، لا يتغير المعنى. واتبعت ملة آبائي، كأن قائلا قال من آباؤك؟ قال إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكأنه قال واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. سماهم آباء تغليبا، فهم أبوه وجده وأبو جده. وطبعا كما تعلمون يقولون الأب وإن علا، والأب وإن علا يقصد به الأب، الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وهكذا، كلهم تستطيع أن تقول لكل واحد منهم أبي. ها؟ نعم. ما كان لنا أن نشرك، المصدر المؤول أن نشرك، اسم كان في محل رفع والتقدير ما كان لنا الإشراك، ما كان لنا الإيه؟ الإشراك. ها؟ نعم. ثلاثة تامة. ما وجد، لا لا، ما كان لنا أن نشرك. المشرك يعني ما كان لنا الإشراك. فطيب لنا صاحبه إيه؟ ما حصل لنا الإشراك يعني في يعني يمكن، لكن فيه بعد، فيه بعد. أن نشرك بالله من شيء، هذه من الزائدة، وتفيد التوكيد أو التنصيص على العموم، ويشترط فيها أولا أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام بهل، وأن يكون مجرورها نكرة، نحو هل من خير من خبر لديك، دخلت من الزائدة هنا على المبتدا فهو مجرور بها في محل رفع، ومنه قوله تعالى هل من خالق غير الله، هل من مزيد، الخبر هنا محذوف والتقدير هل من مزيد لديك. هل غاب اليوم من أحد، دخلت هنا على الفاعل فهو مجرور بها في محل رفع، ومنه قوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني شيء، لكنها تفيد إيه؟ ما؟ التأكيد ونفي العموم كما يقولون. ما أكلت من شيء، دخلت هنا على المفعول به فهو مجرور به في محل نصب، ومنه قوله تعالى هل تحس منهم من أحد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، هذه من التبعيضية. ها؟ ذلك من فضل الله علينا، وليس كل الفضل، فضل الله واسع أوسع من ذلك، ونعمه لا تحصى. الكلام مفهوم يا مشايخ ولا في شيء؟ في شيء فيما مضى؟ طيب، في الآية التاسعة والثلاثين بدأ في توجيه الخطاب لصاحبي السر بعدما طمأنهما أنه سيؤول لهما رؤياهما. طبعا قبل أن يؤول الرؤيا بدأت الإيه؟ بالدعوة إلى الله والنصح، وهذا منهج من مناهج الدعوة ينبغي التنبه لهم من قبل الدعاء. كثيرا ما يحدث أن سائلا يسأل فأنت قبل أن تجيب تبدأ بتوجيه النصيحة له، أو بدعوته إلى التوحيد والطاعة قبل أن تجيبه عن سؤاله. بعضهم يصبر ويستمع وبعضهم لا يصبر، يقول لك بس جاوبني على سؤال. فبعض العلماء يأتيه السائل عن الصلاة فيسأله هل تصلي؟ فيقول لا، هو لا يصلي. طيب امرأتك تصلي؟ ربما قال نعم أو لا، فيقول له صلي أولا ثم اضحك عن الصلاة، لأن مسألة الصلاة أهم من كل شيء بعد التوحيد بعد الشهادتين. فقد يستنكف بعض الناس من هذا، وربما يلوم بعض الدعاة هذا العالم على مثل هذه الأمور، مع أن هذا كما قلنا هذا منهج جيد في التربية وفي الدعوة وفي التعليم. فيقول هنا يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال يا صاحبي السجن، صاحبي مثنى منصوب لأنه منادى مضاف، يا صاحبي السجن. ربما بعض الناس يقول يا صاحب السجن، هذا الكلام خطأ على أي لغة؟ على اللغة المشهورة، صحيح؟ على اللغة المشهورة، على اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، لغة قريش. وإن كان هناك بعض القبائل يلزم المثنى الألف كما يقولون، فإذا قلت يا صاحب السجن في غير القرآن يا صاحب السفر يجوز لغة، لكن في القرآن لا يجوز أن نبدل هذا. بعض الناس على العكس، والعكس طبعا غير صحيح، قد يتعامل مع المثنى على في حالة نصب دائما، وهذا الذي ليس له وجه البتة، واضح يا مشايخ؟ فالأصل أنه في حالة الرفع صاحبا، وفي حالتي النصب والجر صاحبين أو صاحبين. فهنا يقول صاحبي مثنى منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه منادى مضاف. وطبعا نحن عرفنا أن المنادى المضاف حكمه إيه؟ النصب وجوبه، وكذلك الشبيه المضاف، وكذلك النكرة غير المقصود. وأما المفرد العلم والنكرة المقصودة بالنداء فإنهما يبنيان على ما يرفعان به. خلاص؟ طيب، يا صاحبي السجن، هذه إضافة ظرفية، والإضافة أربعة أنواع: لامية وبيانية وظرفية وتشبيهية. فاللامية ما كانت على تقدير اللام وتفيد الملك أو الاختصاص، نحو بيت محمد وباب البيت، بيت محمد باب البيت أو باب الغرفة أو باب المسجد، يعني بمعنى اللام، يعني الباب الذي هو للبيت، والباب الذي هو للمسجد. واضح؟ يسمون هذه الإضافة إضافة لامية. البيانية ما كانت على تقدير من، وضابطها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو سوار ذهب وقلم رصاص وباب حديد وحفيظة جلد. يعني من إذا وضعت بين كل مفردين من هذه كلمة من صح الكلام، أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو سوار ذهب، يعني سوار من ذهب، وقلم رصاص، يعني قلم من رصاص، وباب حديد، يعني باب من حديد، وحقيبة جلد، يعني من جلد. والظرفية ما كانت على تقدير فيه، وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو رفيق المدرسة، وقاطع الطريق، وصلاة الليل، وصوم رمضان، ومنه صاحب السجن. واضح الكلام؟ طيب. والتشبيهية ما كانت على تقدير كاف التشبيه، وضابطها أن يضاف المشبه به إلى المشبه، نحو ورد الخد كالورد، أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب مبتدأ وهو نكرة، ويجوز الابتداء بالنكرة إذا وجد أحد المصورات منها أن يسبقها استفهام نحو أإله مع الله، يعني يقولون أن تعتمد هذه النكرة على نفي أو نهي أو استفهام. ها؟ نعم. ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. لا أمة مؤمنة، فالذي سوغ الابتداء بالنكرة أنها إيه؟ خصصت ليس عرفة، أن تخصص بوصف أو إضافة، أن تخصص بوصف أو إضافة. كيف تخصص بإضافة؟ أيوة، إضافة إلى نكرة، تقول طالب علم عندي، طالب علم عندي، طالب علم عندي. فهنا طالب مبتدأ وطالب مضاف وعلم مضاف إليه، لكن هذه الإضافة لم تكسبه تعريفا. لماذا؟ لأنها إضافة إلى نكرة، فتفيد التخصيص ولا تفيد التعريف. واضح الكلام؟ والتخصيص يعني إيه؟ شيء من الحصر، يعني شيء من التضييق. وقد اجتمع في قوله تعالى أأرباب متفرقون المسوغان، فالنكرة موصوفة ويسبقها استفهام. يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. عند زيد نمرة، طبعا إذا كان أيضا الخبر، إذا كان الخبر شبه جملة ما تقدم على المبتدأ جاز أن يكون المبتدأ نفسه. هذا من المصورات، هذا من إيه؟ من المصورات. طيب، أم حرف عطف ويليها المسؤول عنه نحو أبلال نجح أم أخوه، أنجح بلال أم رشد، أفي الفصل بلال أم في الملعب. ها؟ أم حرف عطف ويليها المسؤول عنه، كما يلي همزة الاستفهام، لأن همزة الاستفهام تختلف عن هل. واضح يا مشايخ؟ ما تقول أبلال رجل أم امرأة؟ لا ينفع ولا ينفع؟ لا، رجل هو أم امرأة، هذا معنى أنه إيه؟ أنه يليها المسؤول عنه، المسؤول عنه الرجولة، أو أنه أو عكسها، الرجولة أو عكسها، فهذا هو المسؤول عنه. لا تسأل، ليس المسؤول عنه بلال لذاته، بلال كذات موجود مثلا، لكن السؤال أهو إيه؟ مذكر أم مؤنث؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، القهار على وزن فعال وهو من صيغ مبالغة اسم الفاعل كالرزاق والوهاب والخلاف والعلام. ليس بلازم أن يقتضي المشارع. نعم. ما؟ نعم. كلمة خير يعني أرضهم متفرقون خير؟ لا لا لا، يعني لا يقتضي دائما المشاركة، لكن الغالب أنه يقتضي المشاركة. ينسوني سنينيما. في الآية 40 قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في شرح المفردات قال: عبد الله يعبده عبادة وعبودية، بمعنى انقاد له وخضع وذل، فهو عابد والله معبود. يعني اسم الفاعل عابد واسم المفعول معبود، ولا معبود إلا الله بحق طبعا، ولا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة، وتستطيع أن تقول في الصين كم معبود؟ ما تعدش. ليه؟ لأنهم يقولون، بعض الناس يقول 3000 دين، ثلاثة آلاف، وبعضهم يعني يقسم على 10 ويقول 300 ديانة، ومش عارف، و3000 لغة. فطبعا ليس غريبا على يأجوج ومأجوج. طيب، إذن عبد الله يعبده عبادة وعبودية، انقاد له وخضع وذل، فهو عابد والله معبود. الاسم معروف، همزته همزة وصل، وهي عوض من الواو المحذوفة من آخر الكلمة، إذ أصل الاسم سمو، وتظهر الواو في الجمع أسماء، وقد انقلبت إلى همزة علشان نتطرفها. علشان نتطرفها الهمزة، طبعا معلوم أن الهمزة إذا وقعت متطرفة متحركة بعد ألف قلبت همزة، قلبت إيه؟ الهمزة، الواو والياء، الواو والياء. إذا وقعت الواو أو الياء متحركة متطرفة بعد ألف قلبت إيه؟ همزة. طيب، إذن همزة اسم، همزة وصف، هذا يحتاج إلى تأكيد، إلى تأكيد. والناس كثيرا ما يقطعونها، يقول له إيه؟ ما اسمك؟ صحيح ولا خطأ؟ على الكراسة. اسم الطالب إذا نطقناها همزة خط في الأول فهذا صحيح في الأول، لكن كتابتها رأس عين هذا خطأ محض، هذا خطأ محض. اسم الطالب، اسم الطالب، نعم، واسم أبيه، اسم الطالب واسم أبيه واسم جد واسم، وليس إيه؟ وليس واسم واسم واسم، مفهوم؟ هذا معنى قول الشيخ هنا عفى الله عنه وعنه، يقول ايه؟ الاسم معروف وهمزته همزة وصل، وهي عوض من الواو المحذوفة في آخر الاسم. أصل كلمة اسم سمول، فأوله السين، فالهمزة جيء بها ليس للتوصل إلى النطق بالساكن، كلا، إنما جيء بها عوض عن الواو لأنها حذفت من آخر الكلمة تعويضا. وتظهر الواو في الجمع أسماء، أصله أسماء ون، إن هي إلا أسماء ون، وإنما قلبت الواو همزة لتطرفها وتحركها بعدها. سماه كذا أو بكذا، سماه كذا أو بكذا، جعله له اسما. تقول: سميت ابني عباسا، يتعدى إلى مفعولين، والسلطان الحجة، ما أنزل الله بها من سلطان. أي نعم صحيح. ففي قوله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان، أو ما أنزل الله بها من سلطان، في كل موضع في القرآن مقصود به الإيه؟ الحجة، ما أنزل الله بها من حجة، ليس لها حجة عند من يفعلون، يعني ليس لهم دليل ولا حجة ولا برهان على ما يفعلونه. والدين اسم لجميع ما يعبد به الله عز وجل، والدين القيم القويم والمستقيم الثابت الذي دلت عليه البراهين. والقيم أصله قيم على وزن في علم، مثل ميت من ميوت، الميم دي زائدة ميوت، وهين من هيون. انظروا إيضاحات الآية الأولى، إيضاحات الآية الأولى فاكرينها؟ طيب اللي هي آية، الكلام في آية، هل هي آية أو نعم دون من دونه، يعني من غيره. والحكم التصرف، إن الحكم إلا لله، يعني التصرف، لا يتصرف في الملك إلا الله عز وجل. في الإيضاحات النحوية قال ما يعبدون ما تعبدون من دونه إلا أسماء، ما هنا نافية، وأسماء مفعول به لتعبدون، إذ الاستثناء هنا مفرغ. انظر إيضاحات الآية الحادية والثلاثين، الاستثناء المفرغ، في الاستثناء المفرغ يعرب ما بعد إلا، يعرب إيه؟ بحسب ما كان في الدنيا، حسب العالم، كأن إلا غير موجود، واضح؟ وأسماء هنا بمعنى ذوات أسماء أو مسميات، والمراد بها الأصنام التي سموها آلهة. سميتموها سمى يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هنا ها، والمفعول الثاني محذوف تقديره آلهة، فتقدير الكلام ما تعبدون من دونه إلا مسميات سميتموها آلهة. سميتموها، هذه الجملة نعت لأسماء في محل نصب، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم، فعل سميتموها الضمير المتصل، تم وأنتم توكيد له، ماشي يا مسايف؟ إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب الفصل بين المعطوفين بالضمير المنفصل من جنسه، نحن سافرت أنا وأخي، خرجنا نحن وكثير من الناس. ومنه قوله تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وكذلك هذه الآية سميتموها أنتم وآباؤكم، والضمير المستتر في ذلك كالبارز، نحو اخرج أنت وزميلك. ومنه قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فاذهب أنت وربك فقاتلا. نعم بعدين إذا عطف له، هو بيقول لنا إذا عطف على الضمير الإيه؟ الرفع، خلاص؟ ها؟ أولا الياء ضمير جر، ثانيا الاسم الظاهر نفسه، فالمعطوف معطوف على أخي، معطوف على نفسه وليس معطوفا على الياء، خلاص؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا، وقد يكتفى بغير الضمير كالمفعول أو لا نافية نحو فهمته وزملائي. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريهم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وفي ذلك يقول ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. ما أنزل الله بها من سلطان، الجملة نعت فان لأسماء من سلطان، هذه من الزائدة. انظر إيضاحات الآية في 38. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها سلطانا، فهذا إيه؟ مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. خلاص؟ طيب، مجرور لفظا بحرف الجر الزائد. وطبعا بعضهم يعبر تعبيرا آخر فيقول إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. حد فهم شيء؟ أحسن يا مشايخ. يعني اختصارا بنقول إيه؟ بنقول مثلا مجرور لفظا مرفوع محلا أو منصوب محلا. إذا كان من المرفوعات إذا بنقول إيه؟ يعني يقول مرفوع محلا أو في محل رفع، أو منصوب محلا أو في محل نصب. هذا الاختصار الطويل. لما يقول لك أعرف بالتفصيل هتقول إيه؟ هتقول من سلطانك، سلطان مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة، مقدرة يعني ممنوعة من الظهور. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل، المحل نفسه مشغول. مشغول بإيه؟ بحركة حرف الجر الزائد، لأن حرف الجر حتى ولو كان زائدا فإنه يجر ما بعده. خلاص يا مشايخ؟ فاهم شخصك؟ ولا نعيد؟ نعيد؟ حاجة سهلة؟ طيب. لا هو يعني زي ما بيقولوا اذا تكرر هذا الكلام وهذا الاعراب حفظت العباره. لما نقول ما جاء من احد، ما نفيه، وجاء فعل الماض صحيح، من حرف جر زائد، احد فاعل جاء صحيح، اصله ما جاء احد، ما جاء احد، ما جاء من احد ابلغ. لما الله عز وجل يقول وما من إله إلا الله، أفصح أبلغ من أن يقول وما إله إلا الله. واضح ولا غير واضح؟ فبكل من الزائدة على النكرة في سياق النفي يفيد العموم. ما من إله ولا شبهة إله حتى، ولا شبهة. يقول لك لا أنا ما قلتش من إله، ده ابن الله، يعني أي شبهة ولا جودة صاحبة ولا كده يعني نتقرب به إلى الله، لا، نفي لكل شبهة إله. واضح؟ أبلغ من أن يقول وما إله إلا الله. هنا النصوص كثيرة في القرآن، وما من إله إلا إله واحد أو إلا الله، وما من إله، فعنا نقول إيه؟ ما نفيه، وإله مبتدأ، إله مبتدأ من حرف جر زائد، إله مبتدأ، لكن إله مجرور. كيف؟ هل يكون المبتدأ مجرورا؟ لا، بنقول إنه إيه؟ مجرور لفظا، لفظه صورته إنه مجرور بحرف الجر الزائد، لكن هو أصلا مبتدأ في محل الرفع. خلاص؟ ده الاختصار للكلام الطويل، انه مبتدا مرفوع، والكلام اللي انت عارفه هتقوله في الايه في الحاله العاديه، مبتدا مرفوع علامه رفعه، بدل ما تقول ضمه الظاهره هتقول ايه؟ ضمه مقدره على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل او انشغال المحل او حركه حرف الجر الزائد، منع من ظهورها حركه حرف الجر الزائد، حركه حرف الجر الزائد. خلاص؟ طيب. ممكن، لكن غالبا غالبا اذا كانت في سياق النفي لا تفيد التبعيض. اذا دخل، اذا كان النكره اذا دخل حرف الجر الزائد وخاصه من الزائده دخلت على النكره في سياق النفي او الاستفهام او النهي تفيد الايه؟ العموم. ما هو طبعا ليس المقصود التبعيض، وانما ايه؟ انما عموم النفي شامل. ولذلك اهل الاصول يقولون النكره في سياق النفي تعم تعم او تفيد العموم. نعم. تعم دلالة النكرة نفسها أو زيادة حرف الجر تفيد تأكيد العموم. نعم. طيب، إن الحكم إلا لله، هذه إن النافية، والحكم مبتدأ وشبه الجملة لله خبر والاستثناء مفرغ. ما يعني إيه؟ إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، هكذا يقول. إلا أداة في الاستثناء المفرغ يقال إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ألا مكون من أل المصدرية ولا النافية. الأصل أمر بألا تعبدوا، يجوز حرف الجر قبل المصدر المؤول كما هنا. إليك أمثلة لحذف حرف الجر قبل المصدر المؤول. نهانا الله أن نغتاب، أي عن أن نغتاب، عن الغيبة. الغيبة ولا الغيبة؟ ما الفرق بين الغيبة والغيبة؟ الغيبة مصدر الغياب، غاب غيابا وغيبة مصدر الغياب. لكن الغيبة المرض القلبي المعروف اللي هو ايه؟ ها ذكر كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. ان كان فيه وان لم يكن فيه فهو البهتان اعظم من الغيب. وانا انبه لان بعض المشايخ وبعض الدعاء يقول نهانا الله عن الغيبه. لا، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ولو قاله شيخ مدرس عربيه. واضح يا مشايخ؟ الغيبة ها بكسر الغين يختلف عن الغيبة في المعنى. نعم. الغيرة بالفتح، الغيرة بالفتح العكس. نعم. أشهد أن إبراهيم قد نجح، أي بأن إبراهيم قد نجح بنجاح إبراهيم. أعوذ بالله أن أكذب، أي من أن أكذب، أعوذ بالله من الكذب. أمر ألا تعبدوا، المفعول الأول هنا محذوف، والتقرير أمركم ألا تعبدوا. إلا إياه، إياه مفعول لألا تعبدوا، إذ الاستثناء مفرغ، يعني إلا كأنها إيه؟ غير موجودة، ملغاة لعمل الله. إياه ضمير نصب منفصل، ومن مواضع الاتيان به ان يقع بعد الا، نحو ما رايت الا اياك، فلا تصح ما رايت الاك. ها ما رايت ايه؟ الاك. هم ضعفوا او ابطلوا الشعر بالقاعده، قول الشاعر ليس الاك يا علي امام. ها قالوا هذا ضعف، وربما يقولون قاله أعجمي ونسبه إلى شاعر عربي. ها؟ طيب، ذلك الدين القيم، الدين هنا خبر التقدير، ذلك هو الدين القيم، ذلك هو الدين القيم. فين؟ تدل على أن الاسم هو عين المسمى. نعم من الأدلة على أن الاسم هو عين المسمى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يختلف عن بعض الفرق المبتدع الذين يقولون الاسم غير المسمى، وبناء عليه يعتقدون أن إثبات أسماء لله إثبات قدماء متعددين، ويقولون هذا شرك، ويقولون هذا شرك. طيب نقف عند الآية الحادية والأربعين. هل عندكم أسئلة في الآية السابقة؟ نعم. لا، مش هتدخل في أجسام الآدميين. لا عباد الرحمن الذين هم المؤمنون فتدخل فيهم فتكون واحدة منهم، ليس أنها تدخل في جسدها، ليس المقصود أن تدخل في جسدها، لا، إنما المقصود كما قلنا، نحن نقول دخلت المسجد ودخلت في المصلين. في المصلين المصلون ما بقوش يعني مكان ليا، لا، لكن صرت واحدا منهم، صرت واحدا فادخلي في عبادي، لانه الكلام عن ايه؟ عن النفس الخبيثة قبله. يعني لعل المقصود الروح، حتى لو كانت الروح، فنقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي اي في عباد الله الصالحين، فادخلي. لا ليس هذا هو المقصود، وإنما على حد قولي وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، فتدخل في عباد الله الصالحين أي في عباد الرحمن كما جاء يعني الحديث عنهم في كتاب الله عز وجل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. نعم تدخل جزاك الله خيرا. وصلى الله على نبينا